بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله نكمل مسائل السفر، وكنا قد بدأنا فيها الدرس الماضي، والملخص للمسائل هي ما سبق إن شرحناه، وهو أن فيها أسباب وشروط وموانع. إذا الإنسان يعني عرفها إن شاء الله يتيسر له يضع كل شيء في موضعه. واليوم نقرأ في الآثار أسباب السفر. أسباب القصر سببان، هما الأصل والصدقة. الأصل اللي هو الخوف الغزو، وألحق به الحج والعمرة، وإن كان الحج والعمرة خاصة العمرة يعني تعتبر أقرب للنوع الثاني، لكن ألحق الحج وإن كان ما في خوف إلا أنه يعتبر في سبيل الله. وإلا أصل القصر إنما شرع في الخوف، كما قال تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ولهذا هذا النوع الأول ما لهم مسافة. شوف الحجاج يقصرون حتى المكي وما لهم مدة، يقصرون سنتين وستة أشهر وكذا. ليش؟ لأن الغزاة وألحق بهم الحجاج، القصر كان أساسا لهم، هم الأصل فيه، ولذلك تمكنهم في هذه الرخصة أقوى. وألحق بهم من أمن بشروط، ولكن الإلحاق ليس كالأصل، ولذلك لهم شروط. فعندنا سببين، السبب الأول هو الأصل وهو الغزو مع الخوف، وألحق به الحج، وهذا سبب قول مالك إن الحاج يقصر في المشاعر وإن كان مكيا ولا يقصر في مكة. وأما العمرة فإنها آمنة فتكون من النوع الثاني، والحج حتى لو كان في أمن لكن فيه شبه كبير بالجهاد. والله ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه جهاد وسماه في سبيل الله. هذا السببين. وفي شروط، في شرط اللي هو المسافة، لابد من 4 برد، والشروط أكثرها للنوع الثاني اللي هو الصدق. وفي شرط الإسفار، وهو أن يخرج من البلد تسفر له الأرض، ما يبدأ القصر حتى يسفر تسفر له الأرض. في شرط اللي هو نوع السفر، وهذا فيه أقوال، فيه يعني أنواع. أما سفر الغزو والحج والعمرة فهذا رقم 1، هو أمكن شيء. ويروى عن ابن مسعود أنه قال لا قصر إلا في غزو أو حج أو عمرة. رقم 2 اللي هو سفر الطاعة غير الغزو والجهاد، مثل طلب العلم وإن كان هو من الجهاد، ومثل صلة الأرحام. ورقم 3 اللي هو السفر المباح للحاجة، مثل التجارة والوظائف اليوم. ورقم 4 السفر المباح للنزهة، السياحة والتلذذ واللهو. وهذا عند مالك وأحمد يعني يعجبهم أن لا يقصر فيه. والنوع الخامس سفر المعصية، وهذا عند أكثر العلماء أنه ما يقصر فيه. كذلك من الشروط نية القصر عند الإحرام، هل ينوي القصر عند الإحرام أو لا. وهذا قلنا أنه مبنية على مسألة هل الأصل الإتمام ولا القصر. إن كان الأصل في المسافر أن يقصر فهذا ما يحتاج أنه يجدد النية عند الإحرام أو يستحضرها، وإن كان الأصل فيه أن يتم. يمكن هذا أقوى، أن الأصل فيه الإتمام، ولذلك سميت صدقة سميت رخصة. لو كان الأصل القصر يعني ما كان الرخصة، هي ما شرع على خلاف أصل لمصلحة الراجحة، فهو الأصل 4 هي الأصل. وهذا خلاف ظاهر حديث عائشة اللي سيأتي شرحناه الأسبوع الماضي. وقال به من العلماء الإمام أحمد رحمه الله يعني في رواية له إنه تستحضر نية القصر عند الإحرام، ولذلك كانوا يقولون ترانا بنقصر، لا جاء يقصرون أهلنا والناس اللي نشأنا نحن معهم كانوا على طريقة الإمام أحمد، يقولون ترانا بنقصر ترانا بنجمع، لأن يشترط نية الجمع ونية القصر عند الإحرام، وهذه مسألة يعني عند الإمام أحمد. كذلك في شرط خامس وهو يروى عن ابن مسعود، وهو أنه ما يكتفي بالمسافة، وإنما أن يكون من أفق إلى أفق، يعني أن يكون سفره من إقليم إلى إقليم أو من منطقة إلى منطقة، يعني أما داخل المنطقة مثل لو روحنا الآن من هنا إلى يلملم أو إلى طفيل هذه تقريبا 100 كيلو، لكنها تعتبر ضواحي مكة، يعني ما هي يعني. أما من هنا إلى طائف إلى المدينة إلى رابغ إلى ينبع هذه صحيح. فيقول ابن مسعود بلغني أنكم تقصرون إذا ذهبتم إلى سوادكم هذا، وهم لا يقصرون إلا في 4 برد، إنما سوادكم من كوفتكم، وإنما القصر من أفق إلى أفق. هذا يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه، لكن الأرجح هو ما فعله ابن عمر وسيأتينا اليوم، إن قصر إلى خيبر وإلى ريم وإلى يعني ضواحي المدينة إذا ذات النصب إذا بلغت 4 برد. فهذه الشروط 5. الموانع ما هي؟ وستأتي أيضا اليوم، لكن نحن الدرس الماضي يعني بس جمعناها وأصلناها وترجعوا لها، واليوم نقرأ في الموطأ. الموانع يعني أن يكون أنت استوفيت الشروط ولكن قام مانع يمنعك من القصر. من ضمن الموانع سفر المعصية، سفر المعصية مانع. أنت الآن معك مسافة وإسفار ونية القصر لكن عندك المشكلة أن سفرك هذا سفر معصية، مثل اللي يسافر ليقطع الطريق ولا ليفسد في الأرض ولا الخوارج والدواعش وغيرهم. ومن الموانع أن تأتم بمقيم حتى لو كان أنت لك حقية القصر ومعك الشروط، لكن إذا كان إمامك مقيم هذا يمنعك من القصر، لأجل أنه جاء أصل أقوى من هذا الأصل وهو إنما جعل الإمام ليؤتم به. لكن الإمام مالك رحمه الله يقول إن أدركت مع المقيم ركعة فأكثر تفعل مثله، وإن كان إدراكك مع المقيم أقل من ركعة يعني قبل السلام أو التشهد فهذا لك أن تصلي 2 ركعات. وأما باقي العلماء يقولون لا، لو ما أدركت مع المقيم إلا التشهد فلا تختلف عليه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. والإمام مالك يحتج بالجمعة، الجمعة الآن لو أدركنا معهم ركوع 2 ركعات صليها 2، ولو فاتنا مع الإمام يوم الجمعة ركوع 2 صليها 4، هذه مثلها عنده. ومن الموانع أن يقدم العبد المسافر على من ينسب له أو ما ينسب له، يقدم على أهله زوجة أو ولد في البلد أو ماشية أو مزرعة أو مال له، فهذا حتى لو كان مار مرور يعني هو مسافر بلد بعيد وفي وسط المسافة فيه بلد مر به ومع رفقته، رفقته يقصرون هما يقصر، لماذا؟ لأن البلد هذا يوجد له ابن فيه ينزل عليه أو يوجد له ماشية فيه. قال ابن عباس وجماعة من الصحابة إذا قدمت على أهل أو ماشية فأتم. قال الإمام أحمد في لفظ ذكر في بعض رواياته قال ما ينسب له، ما ينسب له مثل ولده وبنته وماله وماشيته وبيته ونحو ذلك. أما حتى الوالدين لو كان الولد البلد فيه والديك فإن هذا ما يمنعك من القصر، لأن الله عز وجل في سورة النور ذكر أن الأصل في دخول بيوت آبائكم أو أمهاتكم الاستئذان، لكن بيوت أبنائكم وبناتكم ما ذكر فيها الاستئذان، وبيوتكم أنتم، فهذا مثلها والله أعلم. هذا جمع يعني شتات الموضوع، لأنه إذا تنظم يصير كل أثر يذهب في طريقه كما سنقرأ اليوم، نقرأ إن شاء الله من أول. لكن فقط أنبه الإخوة إلى أنها يعني ترى هذه مسائل فقهية، يعني ما بعض الإخوان يشتد الإنكار وينكر وكذا، يعني يعتقد أن الناس لا، هذه نفس اللي نحن نسرب فيها على الألباني وطلابه أنهم يجعلون الأقوال المرجوحة بدع. الحين من المشاكل اللي عند الألباني وطلابه يجعلون الأقوال المرجوحة بدعا، يشددون فيها الإنكار. لو تشوفون مثلا كتابة في المناسك بدع الحج والعمرة تجدها كثير منها أقوال مرجوحة، بس بعضها يمكن قالبها بعض الصحابة ولا بعض التابعين يجعلها بدع ويشدد فيها الإنكار. وكذلك أحد طلابه ألف كتاب اسمه معجم البدع، جعل فيه يمكن آلاف البدع، لكن كثير منها أصلا خلل في مفهوم البدعة والإنكار عنده، كثير منها أقوال فقهية مرجوحة ويجعلونها بدع تستحق الإنكار. فأنا أخشى أن بعض الإخوة يعني أنه يعني يشدد الإنكار أو شيء، يشق على نفسه ويشق على الناس اللي العامة، ويمكن يفتنهم ويشوش عليهم. ترى هذه مسائل الحمد لله يعني فيها مسائل فقهية، نحن نفترض أنه في مجلس علمي وعندك أنت أمرين، شيء تتعلمه هنا وشيء تطبق. أنت الآن هنا في هذا الدرس تتعلم وتعرف الحق والصواب والخطأ ودرجة الخطأ، وفي بعض الأقوال الفقهية بعيدة جدا مثل الطلاق الثلاث واحدة، حتى وإن قالبه من قالبه بعيد جدا، يعني ما قالبه أحد من الصحابة. وفي بعض الأقوال لا، فيها قرب وفيها بعد، ومثل اللي يقصرون 4 سنين وخمس سنين وهم مجمعين الإقامة بعيد جدا، لكنه في دائرة أن قول فقهي ما بخلاف العقيدة. فبعض الإخوة يشق على نفسه وعلى الناس يفتنهم ويشوش، وكأنه إذا ملك المعلومة يعني أصبح تعطيه استطالة. ولا شك أن كما قال سفيان أن طغيان العلم أشد من طغيان الذهب والفضة، أحيانا العلم يسبب طغيان. أنت تعلمت شيء تطبقه في نفسك، في من يقبل منك، إذا رأيت العامة على شيء على مذهب وماشين عليه ولهم أدلة مو بدع، هذه لا تشوش عليهم إلا اللي يقبل منك وتقول ترى فيه كذا وهذا أرجح من هذا وتعلم يعني بدأ. أما أن إنكار عام ولا شيء عام هذا مو بالطريقة. نحن قرأنا بعض الأحاديث لكن نرجع من أول الباب، تفضل أبو أنس، من أول الباب القصر، أول كتاب القصر، أول كتاب شيخ اللي هو من حديث إن وجدنا إن نجد السفر ولا نجد حديث الباب 484 والحديث 485، حديث ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد. هذا واللي بعده قرأناه لكن نبدأ من أول الباب. نعم. أحسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قصر الصلاة في السفر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال ابن عمر: يا ابن أخي، إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. اللهم صل على محمد. صلاة الخوف المراد بها هنا قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، يعني الخوف مع السفر. وصلاة الحضر قول الله عز وجل: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، أي أتموها. ولا نجد صلاة السفر، أي السفر بلا خوف، يعني مراد السائل السفر بلا خوف ما نجدها. الآية اللي في قصر السفر مشروطة بالخوف، وبعدها الحضر إذا اطمأننتم أي في بلدانكم فأقيموا الصلاة. فأين صلاة السفر بلا خوف؟ أما يعلى لما سأل عمر والد عبد الله بن عمر أجابه فقال: إني قد سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقة، تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. نفس السؤال سئل لعمر فأجاب بعلم وقال إني سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق. ولذلك نحن سمينا السبب الثاني من أسباب القصر الصدق، اللي هو السفر بلا خوف، والأصل السفر مع الخوف في غزو أو في غيره. أما ابن عمر فإنه أجاب بجواب وتزكية، علم وتربية، فقال يا ابن أخي إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن جفاة جهال، في اللفظ الآخر قال ونحن جفاه جهال لا نعلم شيئا. فلما كان رحمة مهدى ونعمة مسدى صلى الله عليه وسلم نفعل كما رأيناه يفعل. وفي لفظ أيضا زيادة وقد قصر صلى الله عليه وسلم وهو آمن عليكم السلام، وهو آمن لا يخاف إلا الله عز وجل، قصر وهو آمن لا يخاف إلا الله عز وجل، فدل على أن السفر بلا خوف ثبت بالسنة كما قال الإمام الشافعي. السفر بلا خوف ثبت بالسنة، والسفر مع الخوف ثبت بالقرآن، يعني القصر، القصر في السفر مع الخوف ثابت بالقرآن، والقصر بالسفر بلا خوف ثابت بالسنة، اللي هو قول ابن عمر هذا. نعم أحسن الله إليك. قال وحدثني عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. نعم هذه ذكرنا أن هذا لابد له من تأويل لأنه يخالف فعل عائشة نفسها، فإن عائشة كانت تتم الصلاة في السفر، وسئل عروة فقال تأولت كما تأول عثمان رضي الله عنهم، وعلى ظاهر حديثها إنه ما يحق لها الإتمام، لأنك لو أخذت بظاهر الحديث فرضت الصلاة ركعتين وبقيت في السفر وزيد في صلاة الحضر، فمعناه أن المسافر إذا أتم في صلاة باطلة لأنه صلى غير فرضا، مثل يصلي الفجر أربعا، وهذا لم يقل به أحد إلا ابن حزم وأشكاله. والصواب والله أعلم إن, إن, إن هذا الحديث مختصر أو مختزل اختزال يعني أخل بالمعنى، وأن الترتيب التاريخي واللي ثبت في السيرة أن الصلاة فعلا كانت ركعتين قبل المعراج، في العشر سنين الأولى من البعثة كانت ركعتين ولم تكن مفروضة، لكنه مأمور بها يصلون طرفي النهار، ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم فأقرت الصلوات الخمس، رحمك الله، الصلوات الخمس، ونزل جبريل وعلم المواقيت، ثم قصرت الصلاة في السفر مع الخوف، ثم تصدق الله علينا فألحق السفر بلا خوف بالنوع الأول. هذا هو الترتيب الصحيح، إن ركعتين ثم الخمس ثم قصرت للخائفين الغزاة ثم ألحق بهم المسافرين غير الخائفين، وهذا معنى، ويكون هذا فقط من باب الاختصار اللي أخل بالمعنى أو. ولذلك مالك رحمه الله يقول لو أتمها المسافر استحببت له الإعادة ما دام في الوقت، لو أتم المسافر استحب له أن يعيدها ما دام في الوقت. وقاعدة مالك أنه إذا كان يريد الكمال يقولك أعد ما دمت في الوقت، وإذا كان في بطلان يقول أعد أبدا، فهو الآن يريد الكمال فيقول أستحب له، فيدل على أن هذا ما يعمل به لا مالك ولا عائشة رضي الله عنها اللي هي راوية أن يكون المسافر أصل صلاته ثنتين، لا، بل يقولون يستحب له أن يصلي. مالك يقول لو أتمها الصلاة أستحب له أن يعيدها ثنتين، أما لو كانت لو أتمها باطلة يعيدها أبدا. نعم أحسن الله عليك. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال لسالم بن عبد الله ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر؟ فقال سالم غربت الشمس ونحن بذات الجيش فصلى المغرب بالعقيق. اكتبوا ملاحظة عند هذا، ينبغي أن يكون في الباب اللي قبله، ينبغي أن يكون هذا في الباب اللي قبله، لأن هذا يخص الجمع ولا يخص القصر. ويمكن في رواية مصعب تجدون يعني في تقديم وتأخير. هذا الآن أثر يتعلق بالجمع وليس بالقصر، لأن المغرب أصلا ما تقصر، ونحن الآن في باب القصر، الجمع الباب اللي قبله. طيب، يقول يحيى لسالم بن عبد الله بن عمر: ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر؟ فقال: غربت الشمس ونحن بذات الجيش، فصلى المغرب بالعقيق بينهم 10 أميال. يقول عيسى بن دينار: بين ذات الجيش والعقيق 10 أميال. وفي واحد بن وهب يقول 5 أميال، والأكثر من 10 أميال، وبعضهم قال بريد وبعضهم قال كذا. ذكروا أمرين لابن عمر، في بعضهم قال أنه يبتغي الماء، ما كان عنده ماء وأنه يبتغي الماء ولذلك أخر المغرب، ولكن الأظهر الله أعلم لأنه جاء عن عمر أو ابن عمر أن قصر في المربد وهو يرى المدينة، صلى المغرب عفوا، صلى المغرب في أول وقت بالتيمم في المربد، المربد جهة الجرف، مع أنه لو تأخر قليلا وصل المدينة. اللي يظهر أنه استصرخ على صفية زوجته، قيل له إنها في الموت وهو كان قادم من مكة، وصفية امرأة صالحة بنت أبي عبيد أخت المختار، أبوها صالح وهي صالحة وأخوها من أفجر الخلق، وهذا لا يضرها ولا يضره، أخوها المختار الكذاب ادعى النبوة وادعى اللي قال فيه عليه الصلاة والسلام إن في ثقيف كذابا ومبيرا، المبير الحجاج والكذاب المختار أخو صفية، وكان صفية هذه يحبها ابن عمر يعني محبة عظيمة. فجاءه الصارخ وقال هي في الموت استعجل ليدركها فأخر المغرب. لكن هذا التأخير هو اللي ذكرناه في باب الجمع، إن الأئمة يحبون جمع التأخير أكثر من التقديم، وهذا التأخير يشبه الجمع الصوري، لأن ما الذي فعل ابن عمر؟ وهذا اللي يفتي به مالك، ما الذي فعل ابن عمر؟ تأخر حتى قبل مغيب الشفق، قبل مغيب الشفق يعني قبل خروج وقت المغرب، فصلى المغرب ثم صلى العشاء، فهو يعني يشبه الجمع الصوري. وهذا اللي قاله العلماء مثل مالك، يقول من أراد يؤخر يفعل كفعل ابن عمر، يؤخر المغرب إلى قبيل مغيب الشفق ثم ينزل يصلي المغرب ويصلي العشاء، هذا هو. أما التقديم يعني يتوقونه، ولذلك ذكرنا نحن في باب الجمع أن الإمام أحمد قال أرجو التقديم أرجو، قال إسحاق بلا رجع يعني إسحاق جازم، لكن أحمد يقول أرجو، وقال أحمد أكثر الحديث على التأخير، وروي عن ابن عباس التقديم، الله أعلم. نعم، صلى الله عليه. باب ما يجب فيه قصر الصلاة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة. هذا يخص أي شرط من الشروط؟ مسافة. ها؟ لا، ليس المسافة، تجاوز الإسفار، يخص الإسفار. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المدينة 4 وصلى العصر في ذي الحليفة 2، معناه أنهم ما يبدؤون يترخصون إلا إذا أسفرت لهم الأرض وانقطع البنيان. فلذلك كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة، يعني إذا ترك البنيان خلف ظهره. وهكذا ينبغي أو يجب على العبد أن لا يبدأ بالترخص حتى يفارق عامر قريته وعامر بلده، فإن كان بدويا ولهم حلة أو فريق خيام إذا خرج من فريقهم هذا، وإذا كان في قرية إذا خرج من القرية، وإذا كان في مدينة إذا انقطع بنيان المدينة. وأما الأشياء الملحقة بالمدينة مثل البساتين ولا، لكن انقطع البنيان العامر هذا ما يحسب. وهذا هو ظاهر القرآن: إذا ضربتم في الأرض، ما دام في بلده ما بعد ضرب في الأرض. وهذا ظاهر اللغة: المسافر من أسفرت له الأرض أي انقطع عمرانها، فهو ظاهر القرآن والسنة واللغة. السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقصر إلا إذا وصل ذو الحليفة. وأما ما روي عن أنس أن قصر لما ركب راحلته، لأن أنس أصلا يسكن في الزاوية، والزاوية على 5 أميال من البصرة، يعني أنس كان في منطقة مثل منطقتنا هذه لوحده هو أولاده بعيد عن البصرة، فهو أصلا من يوم يركب راحلته هو منقطع من البنية. وبعض العلماء يفرقون في الإسفار بين الإفطار في رمضان وبين قصر الصلاة، فيقولون إذا ركب راحلته يحل له أن يفطر، اللي روي عن أنس أنه أفطر أكل، وأما قصر الصلاة فلا بد أن يخرج. وكذلك أحد الصحابة نسيته كان في مصر ركب في قارب السفينة، ولما مشوا من الفسطاط أفطر، وهم يرون بيوت الفسطاط، لكنه ركب في السفينة يعني في مسافة، فارق البلد، ركب في النهر نهر النيل. وعلي رضي الله عنه خرج من البصرة مخرجه إلى صفين، فلما أراد أن يقصر رأى خص، والخص بيت من قصر يعني آخر عمران البصرة، رجل ساكن في خص في آخر عمران البصرة، فقال لولا هذا لقصرنا، لولا هذا لقصرنا. وحتى بالعكس هو قادم له الترخص إلى الخص هذا اللي هو أول عمران البلد. وأما قوله خرج حاجا أو معتمرا، ترى أسفار النبي صلى الله عليه وسلم وش كانت؟ فكروا في أسفار صلى الله عليه وسلم، هل فيها سفر له أو سياحة؟ في مرة من المرات خرج عليه الصلاة والسلام سياحة ولا تلذذ ولا تفرج ولا صيد ولا أبدا، ولا سفر من أسفار. ولهذا ابن مسعود ترى قوله مو يعني شاذ لما قال ما حد يقصر إلا في حجة وعمرة وغزو، لأن هذه أسفار صلى الله عليه وسلم. وهكذا أصحابه، ترى الصحابة لو تشوفون يسافرون في دينهم حج عمرة غزو أو في مصلحة مثل تجارة ولا شيء عام. حتى ابن عمر لما كان يخرج في ضياعة هذه يخرج لأنها معاشة فيها كما سيأتي. ولهذا قول مالك وأحمد المشهور عنهم إن السفر اللي بقصد التلذذ والتفرج والسياحة واللهو والصيد والقنص، يقولون هذا لو ما يقصر فيها أحسن احتياط. حتى أن مالك فرق في الصيد بين من يصيد لمعاشه يقصر، ومن يصيد للهو لا يقصر. وهذا والله كان حتى عند شيباننا وأهلنا الأولين كانوا كذا رحمك الله، بس حنا بعيدين عهد سبحان الله، جاءتنا موجة وبعدين رجعنا، ولا هم اللي ماسكين الجاد، كانوا على مذهب الإمام أحمد وماسكين معلمينهم مشايخهم الأولين، وخذتنا موجة كذا من دراسة والناس والفتاوى. وكان والله أنا ما أنساها، كان شايب عامي يعني ترن في إذني إلى اليوم، والله يستر لا سير أنا أنكرت عليه بعد. كان يقول ترى سفر الكشتات هذه والمراويح ترى ما أدري عن القصر فيه، شيخنا الأولي يقول ما في قصر، قلت لا أبدا، واحد قال في مجلس أبدا، شايخ يقولون مسافة، عديت المسافة مثل الناس معهم علم. أنه ابن مسعود أشد من هذا، ابن مسعود حتى سفر الطاعة ما تقصر، حتى يكون غزو أو حج أو عمر. ثم الدرجة اللي بعدها قالوا لابد سفر طاعة، ثم الدرجة اللي بعدها قالوا سفر مباح للحاجة، تجارة ولا وظيفة ولا شيء مهم، وآخر شيء المعصية، والتلذذ هذا هو اللي فيه، والإنسان يعني لا يدخل في الحرج الشيء اللي فيه ريبة. وإن كان الحمد لله من قال يعني إنه قصر وإن هذا سفر وإنه رخصة، وبغض النظر عن نية الله أعلم، كلها قول. لكن المشكلة الآن مو في هذا، المشكلة أننا صرنا ننكر على الناس اللي مع الصح، أحمد ومالك والناس اللي ماسكين مذهبهم الأول، حنا صرنا ننكر عليهم، نقول لا كيف، نستغرب واحد يقول سفر النزهة ما في قصر، وهذا من بعد عهدنا بالآثار. طيب واللي بعده صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك وذلك نحو من 4 برد. وادي ريم إلى الآن موجود باسمه، يمكن شفتوه اللي منكم يركز، إذا طلعت من المدينة جاي المكة بعد أبيار الماشي، بعد ما تمشي من المدينة تقريبا 50 كيلو ولا لا أكثر أو 70 كيلو يجيك لوحة مكتوب وادي ريم، لازال اللوحة موجود. فإذا هذا في أي شرط المسافة؟ قال مالك 4 برد، والمسافة 4 برد، من أول كان فيه بريد. إيش معنى البريد؟ البريد المرحلة، يعني من مرحلة إلى مرحلة. سير الثقل والأحمال يسيرون تقريبا مرحلة في اليوم، ولذلك زبيدة يوم حطت طريق الحاج كل مرحلة كل 40 كيلو تضع بركة حتى ما يحتاج الحاج يحمل معه الماء، هي تقريبا 40 كيلو. هذه سير الثقل، يعني الجيش الثقيل. المرحلة بريدين، لأن البريد 22 كيلو تقريبا، المرحلة بريدين. القصر في 4 مراحل أو في 4 برد في مرحلتين، كما قال ابن عباس ما بين مكة والطائف ومكة وجدة ومكة وعسفان. في شيء آخر في حديث ابن عمر بالنسبة للشروط، وهو نوع السفر. ذهابه إلى ريم لأن فيها ضياعه التي فيها معاشه، لأن فيها ضياعه، فيها مزرعة له فيها معاشه. ابن عمر ما كان يأخذ من السلطان ولا كان يأخذ من عرق جبينه، فكان في وادي ريم له مزرعة ويأخذ منها معاشه لأهله ويبيع ويأخذ منها، فلذلك سفره هذا يعتبر من النوع الثالث، وهو المباح للحاجة، المباح للحاجة. وأيضا في فائدة هنا في حديث ابن عمر، وهو مسألة ما يتعلق بالشرط الخامس، وهو قول مسعود من أفق إلى أفق. وادي ريم يعتبر من حوالي المدينة، يعني مو بأفق آخر، ومع ذلك قصر فيه ابن عمر، ولذلك نحن رجحنا فعل ابن عمر وأنه لا يشترط من أفق إلى أفق، حتى لو ذهبت إلى وادي ريم ولا خيبر ولا ذات النصب ولا غيره. نعم أحسن الله إليك. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك وبين ذات النصب والمدينة 4 برد. 4 برد نفسها، نفس المسائل اللي ذكرناها، المسافة ونوع السفر. أيضا ابن عمر ترك له ضياع حول المدينة في خيبر وذات النصب، والضياع هذه يعتاش منها هو أهله وأولاده ويبيع منها، ولذلك يروح يتفقد. سفره ليس للتفرج ولا له، ولا سفره للحاجة، وأيضا فيه المسافة وفيه أنه ليس من أفق إلى أفق. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة. نعم كذلك يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة. كان في بعض الألفاظ أنه بيشتري منك بضاعة، بيشتري البعير وبيشتري لشيء، فقصر الصلاة. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام. اليوم التام، إذا كان السفر يوم تام بمشي الثقل، أما الخيل تقطع في اليوم مسافة طويلة جدا، لكن مشي الثقال أو البغال أو الجيش الثقيل هذا اليوم التام يقصرون فيه. مالك كان يجعل هذا هو القيد، يجعل مسافة اليوم التام ثم رجع إلى 4 برد، وهذه أحسن، ولذلك تجدونه مركز على 4 برد. اليوم التام ما ينضبط كثيرا، وأربعة برد هي المضبوطة، 4 برد. وضح ابن عباس في الأثر اللي بعده، أهل الكوفة يقولون 3 أيام، مسيرة 3 أيام بلياليها، ويحتجون بحديث المحرم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام بلياليها إلا ومعها ذو محرم، لكن هذاك في المحرم. ورد عليهم الشافعي رحمه الله في المعرفة رد طويل، يعني ناقشهم الشافعي نظرهم كثيرا، والصواب 4 برد. نعم صلى الله. قال وحدثني عن مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة. البريد الواحد 22 كيلو ما يقصر الصلاة. البريد تقريبا 22 كيلو ما يقصر فيه الصلاة، لازم أربعة برد. في بعض المتأخرين تأثروا بابن حزم وقالوا مو بلازم المسافة، والدليل أن أهل مكة يقصرون في منى، لكن أهل مكة ما يقصرون من باب السفر، يقصرون من باب الحج. ونحن ذكرنا أن القصر له بابين، باب الجهاد والحج وباب السفر، والحج ليس حتى كان بعض المشايخ رحمة الله عليه ومن خيار الناس يخرج في ظاهر البلد ويقصر وهو ما ينوي سفر، ينوي الرجوع لبلد، يشوفون أنوار البلد ويقصرون ويرجعون. يقول مثل المكة لا أطلعوا الميناء. سبحان الله، أحيانا إذا ما صار الإنسان عرف ليش هذا قصر وليش هذا قصر، أو إنه قرأ وأحسن الظن. والآثار واضحة أن أربعة برد، وأما قصر أهل مكة في منى فله سبب غير السفر. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعسفان، وفي مثل ما بين مكة وجدة. قال مالك وذلك أربعة برد، وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة. وكلها على تقريبا مرحلتين، مرحلتين تقريبا، مرحلتين يعني تقريبا بهذا. الطائف أبعد شوي، وجدة من مكة القديمة إلى جدة القديمة تقريبا 80 كيلو لحول، وإلى عسفان، عسفان الآن محاذي لجدة من الشمال على طريق المدينة، والطائف من هنا، ولا يعتبر بالخط الجوي الآن بالجارمن والجي بي إس، هذا يعطيك خط جوي بدون يعني معوق، هذا ما تعتبر، تعتبر بالخط المسلوك. حتى لو كان الطائف الآن، حنا الآن في هالمنطقة هذه نشوف أنوار الهدى، لو تخرج الآن في حوش المسجد تشوف أنوار الهدى، والطائف وراء الهدى، بس ما تعتبر بهذا. لو تسلك الطريق بيصير 80 كيلو ولا أحوال، فأنت ما تعتبر إلا بالطريق المسلوك. الأمر الآخر تعتبر من البنيان إلى البنيان، من حد البنيان إلى حد البنيان. فلو فرضنا الآن جدة ما تقدر، ما تقصر فيها الآن. ليه؟ لأن كلام ابن عباس هذا مكة القديمة كانت الحرم وما حوله، إذا بغوا يسمرون يخرجون خارج البنيان يطلعون في الأبطح، يطلعون وين الآن؟ شفت مقابر المعلاة؟ ها، يطلعون في الجميل عندما أنت العاصمة الآن، هذه سمراتهم في الأبطح، يعني يطلعوا في البر شتو في الجميل الآن. هذه مكة القديمة، وجدة القديمة عند البحر موجودة هنا، كان فعلا في مسافة. لكن اليوم جدة قربت ومكة قربت، صار اللي بينهم ما يجي ولا اللي المنطقة المسفرة ما تجي 40 كيلو ولا. لذلك الآن اللي يروح الجدة ما يمشي. فأنت تعتبر من نهاية البنيان كما قال علي لولا هذا لقصرنا، من نهاية البنيان إلى بداية البنيان، البنيان المتصل، أما بيت واحد في وسط الطريق حط له بيت ولا لا، البنيان اللي سمى جدة. أنت الآن تطلع من هنا ويجيك بحرة ويجيك حد، هذه ما تعتبر جدة. لكن إذا جيت أول أحياء جدة وآخر أحياء مكة تحسب ما بينهما، هذا هو اللي يحسب. نعم، كذلك عسفان والطائف. صلى الله عليه. قال مالك لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك. ما يقصر لين يخرج من بيوت القرية، ترى هذا احتياط للصلاة. لو الإنسان يقصر وهو في بيته يمكن يهون، احتياط للصلاة. لكن لو طلع، حتى لو هون بعدين، لو طلع من القرية وأسفرت له الأرض وهو عازم على مكة من الرياض صلى ركعتين وبعدين انتقضت نيته، هذا ما يعيد الصلاة لأن النية معتبرة. أما يقصر عند بيته لا. نعم. صلى الله عليه. باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا، يجمع ما لم يجمع مكثا. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا، وإن حبسني ذلك 12 ليلة. فيه مسافر على ظهر الطريق، وهذا أمره واضح، النوع الأول مسافر على ظهر الطريق، هذا هو أيضا يعتبر الأصل، اللي على ظهر الطريق يعني اللي جد به السير، وهذا هو اللي في قطعة من العذاب، وهذا هو يعتبر المسافر. وفي مسافر على جنب الطريق، مو على ظهر الطريق، على جنب الطريق، لكن اللي على جنب الطريق هذا نشوف حنا إن كان إنه في خدمة السفر، في خدمة السفر يعني وقف في قرية ولا بلد ولا يوم يومين ثلاثة، هذه تعتبر في خدمة السفر، كل واحد يبغى يرتاح، وكانوا قديما حتى حديثا بعضهم ما يصلب السفر كذا، لا يريح، ففيه فيه فيه مساحة، هذه تعتبر حكم حكم السفر، وفيه ما تعداها ألقى العصا، ألقى العصا، فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. فسيأتينا الآن الفرق، لو أنت وصلت إلى بلد وأنت ما نويت، ما أجمعت مكثا، بمعنى أنك في خدمة السفر، تقول برجع اليوم وبرجع بكرة، في شيء حابسك، هذا في خدمة السفر، وإن كان كما قال ابن عمر وإن جلست ما جلست، هذا في خدمة السفر. لكن هذه اللي أشكلت على بعض المتأخرين، إنه قالوا ابن عمر حبسه الثلج وقصر 6 أشهر، قالوا ونحن نعرف أن الثلج ما يذوب في يوم وليلة، الثلج أغلق الطرق، قالوا نحن جازمين أن الثلج ما يذوب، ما ينفتح الطريق في يوم وليلة، فأكيد ابن عمر إنه ناوي يعني غصبا عليه بيجلس أقل شيء أسبوع لين يفك الطريق، ولذلك قالوا إنه ما فيه 4 أيام. لا، هم نفس الإشكال، ابن عمر لما حبسوا الثلج قصر من باب إيش؟ وكان في سفر خوف، كان في أذربيجان ولا في أرض العدو، هذاك له باب آخر، ولذلك والنبي صلى الله عليه وسلم في تبوك قصر 20 ليلة، هذاك باب آخر. لكن الذي في أمن، عندنا حديث واحد كما قال أحمد ومالك، عندنا حديث واحد تأكدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجمع إقامة هو آمن وقصر، فذلك نمسك هذا، وهو يوم قدم مكة، يوم قدم مكة في حجة الوداع قصر 10 أيام، 4 أيام في الأبطح، وقصر يوم التروية وعرفة مزدلفة، يوم العيد ويوم التشريق، من يوم 4 إلى يوم 14 ويقصر. لكن ال4 أيام الأولى هو مجمع مكثا ينتظر يوم التروية، نحن نجزم أنه لن يخرج حتى يخرج إلى يوم التروية وقصر. فإذا جاء عندنا الآن صورة، هذا اللي قال الإمام أحمد، قال أمسكنا الآن بصورة أنه كان ألقى العصا آمن، ليس في سفر حج غزو، وفي في في في مكة في بلد ليس على ظهر الطريق وقصر. وليس أحمد فقط، أكثر علماء على هذا، فلذلك يقولون ال3 أيام هذه في خدمة السفر. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المهاجرين أن يقيموا في مكة لأنهم تركوها لله، وأذن لهم ب3 أيام بعد انقضاء نسكهم ولا يزيدون عليها، فمعناها أن 3 أيام في حكم المسافر. وأهل الذمة أجاز لهم عمر أن يساجروا، ولكن أمرهم أن لا يبقوا في مكة والمدينة أكثر من 3 أيام، لأن 3 أيام مسافر في خدمة سفرة والضيف، 3 أيام أعطوه جائزته، وما زاد على ذلك فهو فضل، لأن 3 أيام مسافر. أما لو جاز عندك أكثر من 4 أيام، أما اليوم الرابع يكون يوم الدخول يوم الخروج. فالشاهد هنا أن عندنا اللي على جنب الطريق نوعين، اللي على جنب الطريق نوعين، نوع لم يجمع مكثا، يقول أخرج اليوم أخرج غدا، أخرج اليوم أخرج غدا، بمشي اليوم ما أجمع مكثا، لم يجمع مكثا، هذا يقصر، ولو طالت المدة. لكن ترى في بعضهم ما يدري عن النهاية، يقول ما أدري متى أرجع، لكنه يجزم بأربعة أيام. في فرق، بعضهم تقول متى ترجع، تقول والله ما أدري، ما أدري متى أرجع. لازم تسأل السؤال الثاني حتى ما تقع في نفس الإشكال، تسأل السؤالين، تقول متى بترجع، يقولك ما أدري، إن شاء الله خلص موضوعي وامشي. زين، طيب السؤال الثاني ما هو؟ هل تجزم بأربع أيام؟ لازم تسأل السؤال الثاني هذا. صح أنت ما تدري عن النهاية، هل تجزم بأربع أيام؟ يقولك أربع أيام أكيد، أصلا الموضوع ما يمكن ينتهي في أقل من أربع أيام إذا أنت مقيم. المبتعث مثلا يقول أنا ما أدري، يمكن أخلص الدكتوراه في ستة شهور، يمكن سنة، يمكن سنتين، ما أدري متى أرجع. إذا أنا ما جمعت مكثن، نقول لا، هل تجزم بأربع أيام؟ إذا جزمت بالأربع الأيام فأنت من أهل البلد، هي الحد الأدنى. فإذا عندنا الآن اثنين، واحد ما أجمع مكثن، حتى السجين والأسير اللي مثلا يقول ما أدري متى يطلعوني، وأكيد في بعض الأحيان تدري أن الإجراءات أصلا تأخذ أربع أيام. المريض اللي يقول ما أدري متى يفكون عني المغذيات وأمشي، يمكن الدكتور قال له إحنا ما أدري بس أقرب موعد لك الخميس، هو يوم السبت وهكذا. وأما من عزم دخل بلد أجمع إقامة أربعة أيام، فإنه يكون حكم البلد من يوم يدخل، من يوم يدخل حكم البلد. ليه؟ لأن أربعة أيام إلقاء العصر، ثلاثة أيام في خدمة السفر. ما يستغرب أن المسافر يقعد في القرية ثلاثة أيام، ما يستغرب لأنه في خدمة سفر، يمكن يصلح سيارته، يمكن يرتاح، يمكن يستعيد نشاطه. يمكن ثلاثة أيام، كل النظائر والقرائن تدل على أن الثلاثة أيام أنه في خدمة السفر. أما أربع أيام وأكثر هذا ألقى العصا، ألقى العصا، وحكم أهل البلد. والإمام أحمد رحمه الله يقيس حتى بالصلوات، يقول 21 صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 21 صلاة في الأبطح وقصر فيها، خلاص صلى صبح يوم أربعة، يعني الخمس صلوات اليوم أربعة من ذي الحجة، خمس صلوات يوم خمسة، خمس صلوات يوم ستة، خمس صلوات يوم سبعة، هذه 20. وصلى فجر يوم التروية أين؟ في الأبطح، هذه 21. وخرج إلى منى ضحى يوم التروية. فلذلك يقول الإمام أحمد إذا دخلت البلد وجزمت بواحد وعشرين صلاة، وهذا والله أنا أحسن، لأنك أحيانا تقول تحسب الليل ولا تحسب النهار ولا تصير تحسب بالساعات ولا. حتى ابن القاسم صاحب مالك يقول إن كانت دخلت البلد في آخر النهار تلغي ذلك اليوم، تكون حكمك حكم المسافر وتحسب الأربع أيام من اليوم الجديد، وأما إذا دخلت في وسط النهار تحسب من اليوم اللي دخلت فيه. أضبط من هذا أن تحسب بالصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر 21 صلاة في الأبطح وهو مقيم ثم خرج إلى منى. نعم، أحسن الله إليك. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر أقام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة، وهي من يوم 4 إلى يوم 14. لكن الحاج لو نوى أن يقيم في مكة بعد الحج هذا ما يقصر إلا إذا كان في المشاعر، لأن ابن عمر هو ناوي أن 10 أيام ويمشي المدينة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويستن به تمام. لكن لو في واحد من الحجاج قال أنا سأمكث في مكة وهو ليس مكي، أنا بعد الحج برجع لمكة وبجد فيها، هذا ما يقصر إلا في منى وعرفات ومزدلفة، لأنه ما بعد نوى السفر. أما النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر لا، هم ناوين حج وبعده سفر مباشرة. نعم، صلى الله عليه. باب صلاة الإمام إذا أجمع مكثا مسافر، صلاة المسافر. باب صلاة المسافر إذا أجمع مكثا. قال حدثني يحيى عن مالك عن عطاء الخرساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي، وهذا قول مالك وأحمد والشافعي رحمهم الله أربعة أيام. الشافعي ذكر المهاجر وذكر الضيف وذكر أهل الذمة في المعرفة وكتاب المعرفة والآثار معرفة السنن والآثار، قال إن الثلاثة أيام جاءت في أشياء كثيرة أنها في خدمة الطريق، وذكر مسألة المهاجر إنه بيح لثلاثة أيام، والضيف لا الضيف ما ذكرها لكنها تلحق بها، وذكر أهل الذمة من عمر أباح لهم ثلاثة أيام، وقال له أنه ما يحسبون يوم الدخول والخروج، ولذلك الأربع أيام فأكثر. فقول ابن المسيب هذا عليه الحديث، وهو والله أنه يعني قول فيه احتياط وفيه انضباط. أربعة أيام أربعة أيام أربع ليالي 21 صلاة، إذا ما أجمعتها فأنت مسافر، وإذا أجمعتها فأنت من أهل البلد من يوم تقدم. نعم صلى الله عليه. وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال مثل صلاة المقيم إلا أن يكون مسافرا. نعم في بعض النسخ يقول كتب في الأصل تحت السطر إلا أن يكون مسافرا، ورمز عليه علامة كذا وكذا. طيب إذا كان مسافر له، إذا كان الأسير مسافر له نفس التقسيم، هل هو عارف أربع أيام ولا مو بعارف؟ إذا كان ما يدري أسير يمكن يفكون اليوم ولا بكرة وهو ليس في بلده، هذا مسافر. وإذا كان يعرف أنه ما حوله شيء الآن، وأما إذا كان الأسير في البلد في بلده أو سجين أو كذا يقول مثل صلاة المقيم. نعم صلى الله عليه. باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام. هذه مسألة الموانع اللي ذكرناها، إذا كان بالنسبة إذا كان وراء إمام. نعم. قال حدثني يحيى عن مالك بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. سفر فإنا قوم سفر، سفر جمع مسافر، مسافرين يعني المسافر سفر ومسافر مسافرون هي جمع. وهذه تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان عمر إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. مالك احتج بهذا أن عمر ما قالها في المشاعر في منى ومزدلفة وعرفات، ما قال أتم الصلاة، وقال له الشافعي رد عليه الشافعي في المعرفة وقال يمكن اكتفى بقوله لهم في مكة وهم حديث عهد، ولكن الأظهر الله أعلم هو قول مالك أن القصر في المشاعر بسبب الحاقها بالأصل وليس بالصدق أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. ففيه أن المسافر يؤم المقيمين، بل إن مالك رحمه الله يرجح أن يكون المسافر هو ليصلي إمام. ليه؟ يقول حتى يكون كل واحد يصلي صلاته على هيئتها، المسافر يصلي ثنتين والمقيم يصلي أربع يكمل، كل واحد يصلي الصلاة على هيئتها. أما لو صلى بهم مقيم، هذا إذا ما كان في إمام راتب، أما إذا كان في إمام راتب أو إمام عامة مثل عمر هنا هو الإمام الأعظم ما حد يتقدم عليه حتى لو كان مسافر. فلو كان صلى بهم مقيم، المقيم بيصلي صلاته على هيئتها، لكن المسافر بيصلي صلاته على غير هيئتها بيتمها رغما عنه لأجل المتابعة. فلذلك يقول مالك إن كان ما في إمام راتب لو تقدم بهم المسافر لأجل أن كل واحد يصلي صلاته على هيئتها، إلا الجمعة، الجمعة الأحسن فيها أن يصلي المقيم لأن المسافر لا تجب عليه، وإنما تسقط عنه لو صلى مع المقيمين. الجمعة إنما هي لأهل الاستيطان. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن يسلم عن أبيه عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثل ذلك. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعة، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين. كان بعض الأئمة خاصة في وقت بني أمية يعني أحيانا، لأن عثمان رضي الله عنه تأول وهم يعني بعض الأمويين يدعين ينتسب لعثمان، هو قطعا ينتسبون له لكن يتعصبون أحيانا فاستمروا، ولا عثمان بين أنه متأول فاستمروا ويتمون بمنى. ولذلك الصحابة يعني ثقل عليهم، بعضهم قال ليث اللي من أربعة ثنتين مقبولة، وبعضهم لكنهم يقولون خلاف شر. الشاهد أن استمر في وقت بني أمية إتمام الصلاة بمنى، وإلا الصحابة عمران قالوا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان سبع سنين، يقصرون الصلاة في المشاعر. ثم تأول عثمان رضي الله عنه لأنه تأهل ولا غيره، فبعض الأمويين استمر قال لا نستمر على فعل عثمان. فكان ابن عمر إذا صلى وراءهم بمنى يصلي أربع، وهذا فيه دليل إنه سواء مسافر ولا من له القصر يتابع الإمام، إذا صلى لنفسه صلى اثنتين. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك بن شهاب عن صفوان أنه قال جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا. كان ابن عمر مسافر وصلى اثنتين وقاموا أتموا. الصواب أن المسافر إذا أتم بمقيم يتم، وقال ابن عباس قاله الصحابة من أتم بمقيم صلى أربعا ولا يخالفه، لا يخالفه، هذا هو الصواب. نعم صلى الله عليه. باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل. طيب هذه آخر أحكام السفر بنقرأها. هذا عاد حكم خاص ليس في القصر، وإنما فيه رخصة في السفر، الصلاة في النافلة والصلاة على الدابة. نعم صلاة النافلة في السفر بالنهار إيش؟ بالنهار والليل. بالليل وأيضا والليل عندكم؟ بالنهار والليل ها؟ نعم. في بعض النسخ ما في والليل. نسختي أنا لأن هذا يذكر النسخ الأصل ويذكر الزيادات تحت النهار. أيوة والصلاة على الدابة فيها. والصلاة على الدابة. نعم. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت. نعم في مسألتين. المسألة الأولى ما كان يصلي مع الفريضة شيئا، يعني الرواتب الملحقة في الفريضة، ويقول ما كان يصلي مع الفريضة في السفر شيئا، المراد الله أعلم الرواتب. وكان ابن عمر يقول لو كنت مسبحا لأتممت، لو كنت بأصلي الرواتب صليت الصلاة الفريضة أربعة، فلما قصرت الفريضة ذهبت الرواتب معها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحافظ على رواتب في السفر إلا راتبة الصبح والوتر. فإذا ترك النوافل في السفر المراد بها الرواتب لأنها متعلقة بالفريضة، والفريضة مقصورة فتذهب معها. فكان ابن عمر لا يصلي في السفر مع الفريضة شيئا، مع الفريضة، لكنه يصلي من جوف الليل، لأن صلاة الليل نفل مطلق، صلاة الليل نفل مطلق. وهذا ليس يعني هذا ليس مما يتركه المسافر. وحتى الحديث اللي فيه أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، المراد أفضل الصلاة من النفل المطلق صلاة الليل، هي أفضل من صلاة النهار. أما الرواتب أفضل من النفل المطلق ولو كان بالليل، الرواتب هي شأنها عظيم، الرواتب والوتر هي أفضل. فالمراد حديث أبي هريرة اللي في صحيح مسلم إن قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، يعني النفل المطلق. لكن الرواتب لا، لأنها مربوطة بالفريضة. فالمسافر بعض المسافرين الآن يجي لمكة ومكة الصلاة فيها مضاعفة، ويشتهي أن يصلي في الحرم، وده أن يستكثر من النوافل، بس لأجل أنه ما عنده خبر ولا عنده علم يقول لا المسافر ما يصلي، المسافر ما يتنفل، ما يدري أنه المسافر ما يصلي الرواتب بس اللي هي مربوطة بالفريضة. لكن المسافر خاصة إذا جاء في الأماكن الفاضلة، هو أصلا مسافر حتى يزداد من الخير، مفتوح في الليل وفي النهار تنفل ما شاء، لكنه كما قال ابن عمر لو كنت مسبحا لا أتممت الشيء المربوط بالفريضة إلا من جوف الليل، فإن كان يصلي على الأرض. والمسألة الثانية ويصلي على راحلته حيث توجهت. المسافر السفر قطعة من العذاب، ولذلك رب العالمين رحمة وحكمة إنه لأجل أن نزداد خير وسع لنا في السفر في النوافل الخاصة، إنك والنوافل عموما تصلي بدون قيام مع القدرة وتصلي كذا، وحتى القبلة، لأن المسافر أحيانا يشتهي أن يصلي ولكن رايح للدمام ولا رايح للرياض ولا رايح شرق ومكة خلف ظهره، يشق عليه أن يوقف ويشق عليه أن يدور بالسيارة وهو وده يصلي، رحمة من الله أنه يصلي ما شاء في النافلة، ولا يشترط استقبال قبلة لا في تكبيرة الإحرام ولا في غيره حيث توجهت، هذه رحمة من الله وهذه رخصة، لكنها بالشرطين هذه، نافلة في السفر، شرطين نافلة في السفر. الشافعي رحمه الله يلحق بالسفر ماذا؟ إذا كان في ضواحي المدينة، إذا كان في ضواحي المدينة يقول يجوز أن يصلي على راحلته، ويحتج بحديث سيأتينا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمار وهو متوجه إلى خيبر، وقال الحمار ما يركبون المسافرين دائما، يركبون يما ذلول ولا يركبون فرس، الحمار يركب دائما في المسافات القصيرة ما يقطع له، لكن أحيانا المسافرين يأخذون معهم الحمار يتروحون به إذا شق عليهم الذلول، الناقة ركوبها صعب، يصير مع حمار يبرأ لهم وكذا يتروح عليه بمعنى يرتاح عليه، لذلك ابن عمر كان معي حمار يتروح عليه فواجه أعرابي في الطريق فأعطاه الحمار وأعطاه عمامته وأعطاه اللي معه وأعطاه، هو أعرابي استغربوا اللي معه قالوا يعني كان كنت ترتفق بهذا الحمار وش هالعطايا، قال إنه كان صديقا لعمر، الأعرابي هذا كان صديق لعمر، ومن بر الابن بأبيه إكرام أصدقاء أبيه. فالأظهر الله أعلم ليس على قول الشافعي إن الرخصة هذه ترك القبلة إنها في السفر، أما اللي في ضواحي البلد مثلنا إحنا الآن هنا لو أروح المكة، مكة الآن 20 كيلو إلى داخل الحرم إلى عند الحرم، ما صلي على السيارة، وإن رايح المكة هنا ما تنفل على السيارة ولو كنت في ضواحي البلد، لكن إذا سافرت تنفل على السيارة ولو كنت إلى غير القبلة. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك إن أنه بلغه أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر. نعم كل هؤلاء يتنفلون في السفر، يعني مقصود يتنفلون في السفر أن السفر لا يقطعك من النافلة إلا الرواتب، السفر لا يقطعك من النافلة إلا الرواتب باستثناء راتبة الصبح. نعم صلى الله عليه. قال يحيى وسئل مالك عن النافلة في السفر فقال لا بأس بذلك بالليل والنهار، وقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك. نعم. قال وحدثني عن مالك قال بلغني عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرى ابنه عبيد الله بن عبد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه. نعم. قال وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه إلى خيبر. معنى متوجه إلى خيبر تكون قبلة خلف ظهره، خيبر شمال المدينة تكون قبلة خلف ظهره، لكن هذا سفر حتى لو كان على حمار سفر. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به. قال عبد الله بن دينار وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال رأيت أنس بن مالك في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء، يعني ما يشترط أن تضع وجهك على شيء، يركع إيماء ثم يقوم ثم يسجد إيماء أخفض من الركوع ويصلي بشرط لا يضر نفسه والآخرين، يعني مثل قائد المركبة خطر عليه يصلي إلا إذا كان يعني ما يفارق نظره في الطريق، الركاب ما في إشكال، لكن اللي يسوق إذا كان ما في خطر عليه ولا على الناس بحيث أنه هو راكع يكون نظره في الطريق ثم يرفع ثم يسجد أخفض من الركوع ويكون نظره في الطريق، يباح له الالتفات، الالتفات فيه إباحة خاصة في السفر وفي النافلة، لو التفت يشوف السيارة اللي خلفه ولا التفت يشوف المراية ولا ما في بأس. أما إذا كان عليه خطر أو على الناس ما يجوز له يخاطر من أجل النافلة، لكن هذا ترى رخصة. بعض الناس ما يستطيع يقف، يخاف الوتر يفوته ولا يفوته شيء، ولا يبغى يراجع القرآن ولا يبغى يزداد خير، ما يظن أن هذه رخصة. رخصة أن يصلي إلى غير القبلة وبدون قيام على ظهر الراحلة أو السيارة. أحمد الله على اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نسأل الله أن يفقهنا في الدين ونتوب علينا، واللي من علينا بالعلم يمن علينا بالعمل. نسأل الله أن يهدينا هداية الطريق ويسددنا سداد السهم، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.